فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فاءوا مد متصل واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. معانا مد إيه؟ بدل. بدل. نعم. فإن فاءوا قرأ ورش بتثليث الهمز البدل. كيف فضيلة الشيخ؟ فإن فاءوا فإن الله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. نعم. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. مد عرب السكون لجميع القراء. وإذا وقفت بقى فاءوا لحمزة بالتشكيل مع المد والقصر، فاهو ولا فاهو؟ وجهان فقط بس. مد حركتين أو ست مع حركات إيه؟ المد حركتين أو ست حركات. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نستمع فضيلة الشيخ إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع عن المدني. للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، نستكمل شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 27 بعد 200 من سورة البقرة من أول قوله تعالى وإن عزموا الطلاق. قوله تعالى وإن عزموا الطلاق قرأ ورش بتغليظ اللام. نعم. وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للضاء قبل تنزلها إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصلا. نعم. قرأ ورش بتغليظ اللام المفتوح، يبقى يخرج اللام المضمومة والمكسورة. هذا نأخذه من وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للضاء. إذا كان ما قبلها إيه؟ صاد أو الطاء أو الضاء. نعم. قبلها على طول. صاد أو طاء أو ضاء. وإن عزموا الطلاق. نعم. أه؟ وإن عزموا الطلاق. ما يفتح عليك. فإن الله سميع عليم. ما فيش حاجة. نعم. هذا الحكم فقط لورش. نعم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم. للتواصل مع البرنامج وللإجابة على أسئلتكم، عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إذاعة القرآن الكريم اقرأوا القرآن. نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، نترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.